بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 41 بعد 100 الأولى من سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي بدأنا شرحها في الأسبوع الماضي ولم نتمم الشرح. يقول رحمه الله تعالى: الصلاة محل المناجاة. لما علم الحق منك وجود الملل لون لك الطاعات، وعلم ما فيك من وجود الشره فحجرها عليك في بعض الأوقات، ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة، فما كل مصل مقيم. شرحنا قسما من هذه الحكمة وأرجعنا تتمة الشرح إلى هذا اليوم. ابن عطاء الله رحمه الله تعالى يلفت نظرنا إلى علاجين يأخذ الرب سبحانه وتعالى بهما عبده لكي يمارس الطاعات التي كلفه الله بها، وفي مقدمتها الصلاة، لكي يمارسها بآدابها ولكي يؤديها على وجهها. هذان العلاجان، الأول منهما التنويع. علم الله سبحانه وتعالى أن العبد من شأنه أن يمل من اللون الواحد ومن البقاء على حالة واحدة، فلون الباري سبحانه وتعالى ونوع الطاعات ومنها الصلاة. هذا التلوين أو هذا التنويع يبعد عنك مشكلة الملل، فإذا زال الملل فقد وجد أحد الشرطين اللذين لا بد منهما لأداء العبادة على وجهها. المشكلة الثانية وجود الشره عند الإنسان المؤمن بالله المقبل على الله، وجود الشره لإنجاز المزيد مما قد كلفه الله عز وجل به وطلبه منه، فهو يكثر من العبادات لأنه نشيط ومقبل على الله سبحانه وتعالى ويشعر بفرحة غامرة لإقباله على الله، فهو يستكثر من العبادات. هذا الاستكثار إلى ما يؤدي؟ يؤدي إلى كم يتزايد لكن بدون أن يكون هذا الكم منضبطا بالآداب وبالقيود وبالضوابط التي لا بد منها. فهاتان المشكلتان تبعد العبد عن أداء العبادات على الوجه المطلوب. عالج الباري سبحانه وتعالى بحكمته هاتين المشكلتين. الملل الباري سبحانه وتعالى صرفه عنك بالتنوع، تنويع الطاعات. طبعا الطاعات متنوعة كلها، لكن ابن عطاء الله يركز هنا عن الصلاة، حتى الصلاة تتنوع. فهنالك صلوات مفروضة لا إشكال فيها، أداؤها لا يتفاوت ولا يتبدل، نعم، والسيان في ذلك الملل وعدم الملل. لكن هنالك صلوات أخرى متنوعة، هنالك صلاة الضحى، هنالك النوافل التي جعلها الله حواشية ما بين الفرائض قبل أو بعد الفرائض، هنالك صلاة الليل، هنالك التهجد، هنالك أنواع من هنالك النافلة المطلقة. فإن مللت من نوع أقبلت إلى نوع آخر، هذا علاج، هذا العلاج يكافح الملل الذي يمكن أن يعني يتسرب إلى الإنسان من نوع الواحد. يعني لو أن الله عز وجل شرع في كل يوم مثلا 20 ركعة مثل صلاة التراويح مستمرة طوال العام، ربما داخلك الملل من ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى نوع وجعل لكل نوع أثرا يختلف عن أثر الصلاة الأخرى، ونتيجة تختلف عن نتيجة الصلاة الثانية، وهكذا. المشكلة الأخرى الشره الذي عند الإنسان المقبل على الله، كما قلت لكم الكلام عن المقبل إلى الله ليس الكلام عن التائه في هذه الحكمة، الكلام عن الإنسان الذي ذاق لذة القرب من الله وذاق لذة عبوديته لله عز وجل، والتفت إلى ماضي حياته فوجد نفسه مقصرا تائها، فهو يريد أن يسابق الزمن وينجز ما قد طلبه الله عز وجل منه ويستكثر. فتجد أن هذا الإنسان يقبل على الصلاة ويستكثر منها، يقبل على تلاوة القرآن ويستكثر من هذه التلاوة، لكن لا يتنبه أنه باستكثاره من الصلاة يعد الركعات، نعم لا نقول على الله عز وجل، لكن يعد لنفسه ركعة، يقول أنا اليوم صليت 100 ركعة، إذن أنا يعني ملأت صحائفي بالأجر والمثوبة عند الله عز وجل، ولا شك أنها كفارة لكثير من الذنوب التي نعم كنت قد ارتكبتها. ويذهل هذا الإنسان أن العبرة ليست بالكم، العبرة بالكيف، العبرة بالحال التي أنت فيها عندما تقبل إلى الله سبحانه وتعالى لتصل. طيب، فمن أجل ذلك الباري سبحانه وتعالى حجر عليك ومنعك من هذه العبادة في كثير من الأحيان. مثلا انتهيت من صلاة الفجر، اشتهيت أن تقوم فتصلي المزيد، يقول لك الله لا الآن لا لا صلاة. ويحصل هذا كثير من الشباب الذين يعني اصطلحوا مع الله من جديد، يلذ له أن يقوم فيستكثر من الصلاة بعد صلاة الفجر، تجد أنه قام وانتحى جانبا في المسجد ليصلي. ينبغي أن لا تصلي الآن، انشغل بعمل آخر، اقرأ القرآن، واظب على ورد من الأوراد، وهكذا. كذلك عند طلوع الشمس، كذلك بعد صلاة العصر، صلى العصر وانتهى، طاب له أن يقوم فيستكثر من الصلاة، لا، من بعد صلاة العصر إلى المغرب لا تصلي، واظب على عمل آخر. لماذا؟ هذا الشرع إذا استجبت له قد يزجك في ملل أيضا. هذا الشرع في أول الأمر هو مبعث نشاط، لكنك إن وضبت ثم وضبت واستمر بك الحال على هذا ستقع في أحد أمرين كلاهما غير مناسب، إما أن تستكثر على عجل ودون ملاحظة للآداب التي ينبغي أن تلتزم بها، وإما أن يزجك هذا النشاط وهذا الاستكثار مرة أخرى في الملل. وحدثتكم في الأسبوع الماضي عن شباب أخطأ مرشدوهم في توجيههم، ففتحوا لهم آفاق الاستكثار من العبادات والطاعات، إن الصلاة أو قراءة القرآن أو نحو ذلك. طبعا الشباب في أول إقبالهم يكونون في غاية النشاط ويكونون في غاية السرور أنهم مقبلون على الله عز وجل، لكن ما الذي حصل؟ استكثروا ثم استكثروا، وسبق الزميل منهم زميله في هذا الطريق، وبعد حين تسرب إليهم الملل، ثم ازداد الملل، ثم تراجعوا، ثم عادوا إلى الشر مما كانوا عليه من قبل. نعم، هذا شيء موجود. ما علاج هذا الأمر؟ هذا الذي نبهنا إليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. الباري عز وجل لون لنا الطاعات، تصلي طيب، بعد حين يقول لك الباري من خلال ما شرع، الآن دع الصلاة، اقرأ القرآن، الآن استغفر الله عز وجل، اذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، وهكذا تنوع الطاعات يبعد عنك سبب الملل. نعم، ثم الشرح، يعني رغبة العارم في الاستكثار، هذه رغبة أولى في أول الأمر، لكن الإنسان إذا استسلم لشرهه واستكثر واستكثر، الإنسان طاقة، هذه طاقة تتراجع. هذا شيء. شيء الثاني، ليس المهم أن أعد الركعات التي ركعتها في بياض هذا اليوم أو في خلال هذه الليلة، ليس هذا هو المهم. المهم كيف كانت ركعاتك التي ركعتها بين يدي الله عز وجل، هذا هو المهم. ليس المهم أن تعد الصفحات أو الأجزاء التي تلوتها من كتاب الله سبحانه وتعالى، إنما المهم أن تسأل نفسك كيف قرأت هذه الآيات، وكيف كان شعورك وأنت تتلوها، وأين كان فكرك وأنت تقرأ هذه الآيات من كتاب الله عز وجل، هذا هو المهم. ويلفت نظرنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى إلى الفرق الكبير بين وجود الصلاة وبين إقامة الصلاة، أي ينبهنا إلى الفرق بين أن توجد الصلاة وبين أن تقيم الصلاة، فرق كبير. ربنا عز وجل لم يأمرنا ولا في آية من آيات كتابه المبين أن نصلي هكذا، يعني أن نوجد الصلاة، وإنما يأمرنا دائما بماذا؟ بإقامة الصلاة. فما الفرق بينهما؟ إيجاد الصلاة كلمة عامة تشمل أي حالة من الحالات أديت فيها 4 ركعات بشروطها بأركانها التي إن وجدت صحت الصلاة قضائيا، هذا هو إيجاد الصلاة. تنظر إليه، اتجه إلى القبلة، متطهر، متوضئ، ثيابه طاهرة، نعم، تلا الفاتحة، ركع، سجد، قام، صلى الركعة الثانية فالثالثة فالرابعة، سلم، إذا صلاته صحيحة. هذا يسمى إيجادا للصلاة أو يسمى صلاة. لكن الله عز وجل دائما يأمرنا بماذا؟ بإقامة الصلاة. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة. ما معنى إقامة الصلاة؟ إقامة الصلاة أداؤها على وجهها الذي طلب الشارع، وبآدابها وبضوابطها التي ينبغي أن تتلبس بها. نعم، أصل الكلمة من كلمة إقامة الصلاة مأخوذة من إقامة الخباء أو الخيمة، تقول أقمت الخباء. ما الميزان الذي يوضح أن الخباء أقيم على نهجه السوي الآمن؟ العمود. إذا رأيت العمود قائم بشكل عمودي تماما غير مائل يمينا ولا يسارا، إذا فهذا الخباء نقول عنه قائم، أقيم بشكل سليم. كلمة إقامة الصلاة استعارة من هذا الموضوع، يعني كما تقول أقمت الخباء، يعني أقمته منضبطا، الإنسان يستطيع أن يطمئن إلى الجلوس في داخله، كذلك إقامة الصلاة تعني أن يؤديها المصلي بآدابها التي طلبها الله عز وجل منه. ما هي آدابها؟ في مقدمة ذلك كله الخشوع. ومعنى الخشوع يتلخص بأن تكون مشاعرك كلها حية يقظة إلى وقوفك بين يدي الله عز وجل، أن تكون مشاعرك منسجمة مع وقفتك، منسجمة مع مناجاتك لله عز وجل بلسانك، فلا يكون لسانك في واد وشعورك بواد آخر. نعم. من آداب الصلاة الترسل والتمهل فيها، فلا تنقر الركوع والسجود نقرا كحديث المسيء صلاته، وذكرنا ذلك في درس من الدروس. تركع فتطيل الركوع، هذا إذا كنت تصلي لنفسك جهد استطاعتك، تسبح الله وأنت تناجيه بمعاني التسبيح التي ينبغي أن تتبينها، تعتذر فتتمهل في اعتدالك. نعم، اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا أعصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا كلام إنسان أن تقوله في الاعتدال. سجدت أشعرت نفسك في تلك الحالة أنك كتلة من الذل، كتلة من الذل هكذا، والصغار بين يدي من له الكبرياء في السماوات والأرض، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. تسبح، تعظم، تبجل، تدعوه، وهكذا تقرأ الآيات التي فيها وعيد، فتأخذ هذه الآيات بمجامع قلبك، تأخذ الآيات التي فيها وعد للعباده الصالحين بالجنة بالمغفرة بالقبول، فتقف وتسأل الله عز وجل لك مثل ذلك. هذا مو في الفاتحة، في السورة. وهكذا إقامة الصلاة هذا معناه، يعني أن تصليها مقبلا على الله عز وجل، أن تشعر وأنت وقد دخلت إلى الصلاة مستفتحا صلاتك بكلمة الله أكبر، أنك الآن في رحاب الله، أن الدنيا كلها طويت، لا أقول من ناظريك، طويت من فؤادك، من مشاعرك، وأنك الآن مع الله سبحانه وتعالى. هذا هو المهم. ركعتان تصليهما على هذه الحالة يكتب الله سبحانه وتعالى لك عليهما أجرا ربما لا تستطيع أن تناله بحجة تذهب من دويرة أهلك من الشام إلى مكة فتحج ثم تعود. هاتان الركعتان ربما يكتب الله لك من الأجر عليهما أكثر من أجر حجة إلى بيت الله الحرام. الصلاة عبادة ذات تميز عن سائر العبادات الأخرى. نعم، وكل عبادة لها مزيتها، لكن من أهم ما تمتاز الصلاة به أن الصلاة ما هي؟ الصلاة دخول من العبد إلى رحاب المولى. تصور هذه الحالة، تصور من أنت، ويعني ما هي قيمتك أن يدنيك الله منه وأن يقول لك ادخل. نعم، لتناجيني وتكلمني وأكلمك. نعم، من أنت؟ يعني ما قيمتك أن يأذن لك الله عز وجل بهذا؟ صعلوك من الناس عندما يجد نفسه ذا مكان وذا قيمة وذا غنى وقوة وإلى آخر ذلك وهالة من حوله، يبعد الناس كلهم عن ساحته وعن مجلسه، ولا يستخدم إلا من يخصه بالود والترحاب. ربنا عز وجل يستخدمك إليه ويقول لك أقبل إلي أقبل إليك، هذا شيء كبير جدا جدا. لكن متى تذوق مزية هذه العبادة؟ متى تذوقها؟ تذوقها إذا أقمتها، كما يقول الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة، وعرفتم معنى إقامة الصلاة. عندئذ تشعر أن في الصلاة لذة لا تعدلها أي لذة، لا تعدلها أي لذة. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لذكري، كلمة لذكري، تنبه إلى هذا المعنى: لتذكرني فأذكرك، ليتحقق التفاعل بين الذاكر والمذكور، بين العبد والرب سبحانه وتعالى. نعم، هذا شيء كبير. وأعظم أنواع الذكر الصلاة، لأن الصلاة هي عبارة عن ساحة يصطبغ الإنسان فيها وعيا وشعورا وإدراكا بأنه مع الله عز وجل. وهذا أجل أجل أجل أنواع الذكر. هذا من معاني قول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. نعم، وأنت عندما تقرأ كلام الله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم، تقول: الحمد لله رب العالمين، يقول الله: حمدني عبدي، الحمد لله رب العالمين، نعم، أثنى علي عبدي. نعم، وهكذا: إياك نعبد وإياك نستعين، سألني عبدي ولعبدي ما سألني. انظر، أنت لا تسمع، لكن الله عز وجل يجيبك. نعم، ولذلك يسن الشافعية يستحبون إذا قرأ الإنسان فاتحة الكتاب في الصلاة أن يقرأها آية آية، وأن يقف بين الآية والأخرى، يقرأ: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا. لماذا؟ كأنك عندما تقول الحمد لله رب العالمين تصغي إلى جواب ربك سبحانه وتعالى، وهو يقول لك: حمدني ربي، حمدني عبدي، وهكذا. السبيل إلى هذا أن لا تستكشف من الركعات، التفت إلى الكيف لا إلى الكم. فمن الفرائض لا إشكال فيها، الفرائض لا تخضع لتفاوت في الكم. صلاة الظهر هي هي، صلاة العصر هي هي، لكن النوافل هنالك من يعني يجري نوع من المسابقة مع يعني مريديه أو مع تلامذته رجالا أو نساء للاستكثار من الصلاة. تقول إحداهن إنها يعني قد التزمت وردا أن تصلي بين المغرب والعشاء 30 ركعة أو 40 ركعة أو 50 ركعة، كم وكم شيء غريب أنا أسمع هذا. لا، ليس هذا هو المهم. يعني هذا العمل مدعاة للملل كما يقول الشيخ، ثم إنه مدعاة بعد الملل للتراجع، ثم إن المهم ليس هذا، ليس المهم أن تستكثر من الركعات، المهم أن تكون مع الله في هذا الذي تركعه وتسجده، أن تكون مع الله سبحانه وتعالى. وأنا لا يتأتى مني هذا، أنا إذا أردت أن أقول لنفسي سأصلي بين المغرب والعشاء مثلا 40 ركعة أو 20 ركعة، لابد لكي أعد هذه الركعات ولكي أنجزها أن أسرع، لن أكون مع الله فيها، لن أستطيع أن أكون متخشعا، سأستعجل. نعم، وهذا يعني نوع من أنواع الغفلة في إرشاد بعض الموجهين لتلامذتهم أو مريديهم. الأمر كما قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم أكثر الليل في كثير من الأحيان، فلن يكون يستزيد الركعات. في بعض الأحيان كان يمضي الليل كله ب4 ركعات، والخامسة الوتر، يصلي ركعتين. وذكرنا كيفية الركعتين اللتين كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يصليهما. نعم، ولماذا لم يستكثر؟ كان بإمكانه أن يصلي بدلا من الركعتين 40 ركعة. لا، ليس هذا هو المهم. وانظروا إلى قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم تحدث عن الصفات الأخرى. وطبعا ما قال الذين يصلون، لأن ما في مسلم لا يصلي، ما في مسلم لا يصلي، مستحيل، ولكنه ممكن أن يصلي دون خشوع، هذا ممكن. فقال الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه تتمة الشرح الذي بدأناه في الأسبوع الماضي لهذه الحكمة. لكن بقي أن نقول أو أن نجيب عن سؤال كثيرا ما يرد، هذا السؤال: كيف السبيل إلى أن أخلي قلبي من الأغيار وأن أكون في صلاة مع الله عز وجل، وإن الشيطان لا يجد فرصة يهجم فيها علي كالفرصة التي يجدني فيها مقبلا على الصلاة؟ وهذا في الواقع صحيح، يعني الإنسان عندما يقبل قبل أن يأتي إلى الصلاة يكون ذهنه فارغ، ما في شيء في ذهنه، لا يكاد يقول الله أكبر، ويدخل في الصلاة حتى تهجم عليه الأفكار من كل حدب وصوب، شيء تافه، شيء ما له قيمة، يجد نفسه منشغل بهذا منشغل بهذا، لا يكاد يصرف فكرا حتى تهجم عليه فكرة أخرى. كيف السبيل؟ السبيل إلى أن تتخشع في الصلاة أمران اثنان. الأمر الأول أن تكثر من ذكر الله خارج الصلاة، فهذا دواء مهم جدا جدا. الغفلة خارج الصلاة تكرس الغفلة داخلها، وذكرك لله خارج الصلاة تهيئك للإقبال إلى الله في داخلها. وكما قلت لكم، لا أعني بذكر الله أن تمسك المسمع وأن تعود لا الله الله الله أو استغفر الله استغفر الله سبحان الله سبحان الله، وأنت منصرف في ذهنك إلى دنياك تجارتك بيعك شرائك، لا، أقصد بالذكر التذكر، أقصد بالذكر مراقبة القلب للرب سبحانه وتعالى. وقلت أكثر من مرة، أفضل وأيسر طريقة لهذا الذكر أن تربط النعم التي تفد إليك بالمنعم، أحسن طريقة لذكر الله لتوجه القلب إلى الله بالحب والتعظيم هو هذا. وهل هنالك لحظة لا تقبل عليك فيها نعمة؟ في لحظة؟ أبدا أبدا. فإذا رأيت نفسك قد ممتعا بنعمة جديدة اشكر الله عز وجل عليه، قل يا رب أنت المتفضل علي، ولو بقلبك. جاءتك نعمة أخرى كذلك تذكر بها الله، جاءتك نعمة ثالثة تذكر بها الله. وشرحنا نموذج لذلك، يعني خلال 24 ساعة عندما يستيقظ الإنسان من رقاده نعمة، عندما يدخل إلى الخلاء نعمة، تذكر هذه النعمة ولا تنسى ولا تنسى فضل الله عليك. عندما تخرج لتغسل يديك بالماء أو لتغتسل، نعمة من أين جاء هذه المادة السيالة العذبة؟ لكن الماء أغرب شيء، تصور ما له لون، لو كان له لون كل جسمك تخضب بها اللون هذا، حياتك في الجحيم. ما له رائحة، شيء غريب جدا جدا. ثم انظر إلى كثرته، جلست على مائدة الطعام، اذكر نعمة الله، اذكر فضل الله، اذكر كيف يدللك الله عز وجل، يستخدم سماءه وأرضه وأنعامه كله من أجلك يا ابن آدم. نعم، قمت لتبتدي ثيابك ونظرت إلى المرآة فوجدت عافيتك وصحتك، نعمة اذكرها. وهكذا كلما رأيت نعمة اربطها بالملاحظ، تذكر فضل الله عز وجل عليك. استمر الحال بك على هذا، ثم دخلت الصلاة، تأكد أن الشيطان لن يستطيع أن يتغلب عليك أبدا، لكن ثابر على هذا. العلاج الآخر أن يكون لك حظ من القيام في الليل قبيل الفجر، اجعل لنفسك حظا ووردا في هذا، ولو نصف ساعة ولو ثلث ساعة تقف بين يدي الله في تلك الحالة، الشيطان كأنه يكون قد خمس وابتعد. والباري، أو بعبارة أخرى نقول، الباري له تجليات على عباده في تلك اللحظة في تلك الساعة. وهنالك أحاديث وردت بطرق مختلفة، حتى البعض من العلماء أوصلوها إلى درجة التواتر المعنوي. هنا يقبل الله سبحانه وتعالى على عباده في كل ليلة عند الثلث الأخير، فيقول: ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من سائل فأعطيه، ألا هل من داع فأستجيب له. ليلة عند الثلث الأخير فيقول: ألا هل من مستغفر فأغفر له، في كل ليلة عند الثلث الأخير فيقول: ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من سائل فأعطيه، ألا هل من داع فأستجيب له. فالباري يقبل عليك، فإذا أقبلت أنت إليه الشيطان يبتعد. إذا جعلت لنفسك حظا من القيام بالليل تذوق معنى الخشوع في الصلاة، هذان العلاجان هما اللذان يقربان العبد إلى الله سبحانه وتعالى فيذوق لذة الخشوع في الصلاة. نعم. ثم ينقلنا ابن عطاء الله إلى الحكمة التي تليها، وهي أيضا عن الصلاة. يقول: الصلاة طهرة للقلب من أدناس الذنوب، واستفتاح لباب الغيوب. الصلاة طهرة للقلب من أدناس الذنوب، واستفتاح لباب الغيوب. طهرة للقلب من أدناس الذنوب فعلا، وهذا كلام منه إشارة إلى الحديث الصحيح الذي يرويه مالك في موطئه ومسلم والترمذي وكثيرون. أرأيتم لو أن أحدا على باب داره نهر عذب كان يغتسل فيه 5 مرات، أيبقى من درنه عليه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلكم الصلوات 5، مثل نهر عذب. نعم، تغتسل فيه كل يوم 5 مرات، كل يوم 5 مرات، كيف يكون جسمك دائما يكون طاهر مطهر متألق؟ الإنسان يعصي الله، ما في واحد منا معصوم أيها الإخوة. نعم، كل بني آدم خطاء، لكن ما هو المغتسل العذب الذي يطهر الإنسان من ذنوبه؟ أول شيء الصلاة. نحن عم نتصور الصلاة تكليف، وهي والله تشريف، وهي عبارة عن تطبيب. تطبيب، نعم. أنا من الصباح للظهر بتعرض لبعض المعاصي، بشي غيبة، بشي كلمة، بشي نظرة، بكذا إلى آخره. كل واحد منا بيتعرض، بيجي وقت الظهر يقول لي الله أقبل إلى الصلاة، أقف بين يدي الله، أناجي، أكلمه، أنتهي من الصلاة، وإذا بهذه الذنوب التي ارتكبتها ما بين الصبح والظهر كلها راحت. طيب، من الظهر للعصر أتعرض أيضا، من المغرب للعشاء أتعرض أيضا. فربي سبحانه وتعالى يجعل من صلاتي سبيلا لطهارة، لا أقول الجسم، لطهارة قلبي، لطهارة نفسي من الذنوب والأخطاء. أرأيتم لو أن هذه المعاصي تكاثرت وتراكمت وتراكمت، ماذا تصنع؟ تعمي قلبك، تعمي مشاعرك، تمد غاشية من الرام على قلبك. باري عز وجل كم هو رحيم بك، لا لا لا، تعال طببك، تعال غسلك، أقبل إلى الصلاة. فإذا أقبلت إلى الله عز وجل غفر لك ذنوبك كلها. ورد في الصحيح أن رجلا جاء إلى رسول الله في المسجد همس في أذنه أنه ارتكب موجب حد. النبي عليه الصلاة والسلام أشاح بوجهه عنه. أقيمت الصلاة، صلوا. بعد الصلاة جاء هذا الرجل يقول له: يا رسول الله أنا ارتكبت كذا وكذا وكذا. قال: ألم تصلي معنا؟ قال: بل. قال: فقد غفر الله عز وجل لك، الصلاة كفارة. نعم، لاحظوا الأمر في هذا. طبعا واحد يقول: كيف النبي ما أقام عليه الحد؟ جل العلماء يقولون: ينبغي أن يعترف 4 مرات ليقوم كل اعتراف مقام شهادة من الشهادات الـ4، وإلا لا يقام عليه الحد. أكثر المذاهب على هذا. فلذلك وما اعترف أربع مرات، والنبي عليه الصلاة والسلام قطع سبيله عن الاعتراف أربع مرات. هذا الجزء الأول من المعنى الذي ينبهنا إليه. نعم. الجزء الثاني ما هو؟ الجزء الثاني واستفتاح لباب الغيوب. كم وكم هنالك من حقائق غيبية أسدل على بصائرنا الحجاب دونها لا نتبينه، لكن متى يرتفع الحجاب فتعلم خفيات الأمور، تدرك قضايا من الأمور التي تفيدك، يتجلى الله عز وجل عليك بإلهام، بمعلومات، بأشياء بواسطة الصلاة. الصلاة عبارة عن الأداة التي ترفع الحجب المسدلة بينك وبين كثير من الغيوب التي لا تعلمها. لكن الإنسان عندما يكسر من الصلاة على الله يصير ملهم، يصير الباري سبحانه وتعالى بيكرمه بقدر كبير كبير كبير من الإلهام الذي ليس سبيله علما ولا سبيله خبرا، وإنما سبيله تجليات من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، بعد هذا الكلام كله ومع هذا الكل هذا كله، ألا تعجبون من أناس يعني لا يتقاعسون عن الصلاة فقط، ماشي الحال، بل ينكرون أيضا إلى جانب تقاعسهم عن الصلاة، ينكرون على المصلي صلاته. هذا شيء خطير، خطير جدا جدا جدا، وهو سبب من أخطر الأسباب لغضب الرب سبحانه وتعالى. أنا عندما أحدث من قبل بعض الناس إن في الجيش أو في غير الجيش أنه منع من الصلاة، والله يا أيها الإخوة أشعر بشيء كأنما بزلزال يتسرب إلى كياني، وكأن غضبا إلهيا يهبط وبيننا وبينه قاب قوسين أو أدنى. لك عجيب، كونوا زيد من الناس لا يصلي، إن شاء الله ربي بيغفر له، ماشي الحال. أما أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ماذا يضرك من صلاتي؟ ماذا يضرك؟ وكيف نستنزل النصر من عند الله أيها الإخوة؟ كيف؟ كيف يستجاب لنا عندما ندعو للنصر بإخواننا؟ لإخواننا كيف يستجاب لنا؟ وهذا الشيء أنا في بعض الأحيان ألجأ إلى تصور الكذب، أقول هذا الإنسان كذاب، في واحد بيمنع الثاني من الصلاة، إذا كان عم يصلي صلاة منفردة ما في، لا عم يعمل مشكلة ولا عم يعمل فتنة، ويقوم بواجباته على خير وجه، أقول له والله يمكن هذا عم يكذب، عم يبالغ، بده يعمل مشاكل وفتنة. ثم يأتيني الثالث والرابع والخامس والسادس يقول لي هذا الكلام. نعم، كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ الذين يقفون على الثغور هم أولى الناس بأن يكونوا دائما في صلاة، بأن يكونوا دائما مع الله سبحانه وتعالى. لا سيما نحن الآن في منعطف، أيها الأخوة، منعطف خطير جدا. الآن الذين كانوا يضعون الأقنعة على وجوههم ويتظاهرون يعني مسالمة الإسلام رفعوا هذه الأقنعة وكشفوا عن أحقادهم وضغائنهم وعداوتهم للإسلام، ويعلنون جهارا أن الإسلام هو العدو الأول وأن الإسلام إرهاب وأن كذا وكذا. طيب ما الذي يعصمنا منهم؟ الذي يعصمنا منهم الالتجاء إلى الله، الذي يعصمنا منهم صدق العبودية لله، الذي يعصمنا منهم الصلاة. نعم، هذا العبادة في الهرج كهجرة إليه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا جميعا على كل المستويات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، ونسألك اللهم بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبحبه لك أن تنتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها أينما كانوا، لا سيما إخواننا في فلسطين. اللهم انتصر لهم، اللهم أدركهم بنصرك المبين يا رب العالمين. اللهم جدد خارقة انتصارك لعبادك المسلمين يوم بدر في هذه الأيام يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك أنت القائل ولا ينصرن الله من ينصره، وأنت تعلم أن في عبادك المؤمنين من ينتصر لدينك ومن يضحي بحياته في سبيلك يا رب العالمين. فنسألك اللهم أن تهب طالحين لهؤلاء الصالحين. نسألك اللهم يا ربي أن لا تجعل من انحراف المنحرفين وتيه التائهين سببا لنقمتك وسببا لغضبك يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع كيد الكائدين عن إخواننا في فلسطين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أنزل جام مقتك وغضبك وعذابك على اليهود الذين يعادونك، يعادون شرعتك ويعادون عبادك المؤمنين المسلمين. يا رب إننا ننتظر فرجك، ننتظر انتصارك يا أرحم الراحمين. إلهي أكرمنا بخارقة من خوارق نصرك، أكرمنا بخارقة من خوارق تأييدك لعبادك المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنك أرحم بهؤلاء الأطفال الذين يتموا منا، اللهم إنك أرحم بهؤلاء السكالى منا، اللهم إنك أرحم بهؤلاء الذين يقطعون ويقتلون ويذبحون منا. فنسألك اللهم برحمتك بهم أن ترينا انتقامك ممن يعذبهم، ممن يظلمهم، ممن يشفي غليله في أشخاصهم بدينك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع مقتك وغضبك عنا، ونسألك اللهم أن لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ونسألك اللهم أن تسقينا مزيدا من الغيث برحمتك يا أرحم الراحمين، أن تسقينا مزيدا من الغيث برحمتك يا أكرم الأكرمين، أن تسقينا مزيدا من الغيث برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقنا غيثا مغيثا صحا طبقا نافعا مجللا يليق بكرمك وجودك وإحسانك. اللهم لا تعاملنا بما نحن له أهل، عاملنا اللهم بما أنت له أهل يا من هو أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم من إلحاح عباده الملحين، أذقنا برد رحمتك، أذقنا كرم استجابتك يا أكرم الأكرمين، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. لا تخيبنا، لا تخيبنا يا رب العالمين، لا ترد أكفنا صفرا من بابك يا من لا يغلق بابه دون أحد يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بمائدة رحمتك التي مددتها لعبادك جميعا أن تنجز وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فانتصر لعبادك المؤمنين اليوم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.